السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ودرسنا يستمر من شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله تعالى. يعني قلنا في ما مآله هي مآل الدرس السابق أن العقيدة الصحيحة هي المأخوذة من الكتاب والسنة، وما عداها يعني إذا اعتمد على ما عداهما وفي العقيدة فهذا النوع من الاعتماد وهذا اعتماد غير صحيح، والعقيدة المأخوذة من سواهما عقيدة باطلة، عقيدة باطلة. يقول: وهذه كانت طريقة السابقين الأولين. نعم، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. كلهم اعتمدوا على الكتاب والسنة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين كانوا كذلك، كان عمدتهم الكتاب والسنة. ثم من بعدهم، ومن هؤلاء الأئمة المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة كالأئمة الأربعة الذين تقررت وغيرهم ممن تقررت إمامتهم في الدين، هكذا كان اعتمادهم في معرفة العقيدة على الكتاب والسنة، وكل من خرج على هذا المنهج فهو ضال، ويختلف نوع ضلالته ما بين كما تقدم ما بين الخطأ والبدعة والكفر. نعم، ولكن قضية العقيدة، طبعا قضية العقيدة إذا خالف الكتاب والسنة إما بدعة أو كفر. يعني والحق يعني الباطل، الحق الذي نقول يعني خطأ، الخطأ الذي لا يصل إلى حد البدعة، هو يكون في أمرين: الأول المسائل الفقهية، لأنها هي مجال اجتهاد الأئمة العلماء، والمظهر الصحيح عند العلماء أن الحق هو واحد، وأن المختلفون في مسألة واحدة الحق مع واحد منهم والآخرون مخطئون، ولكن مع خطأهم هم مأجورون على اجتهادهم، والمصيب مأجور أجرين، والمخطئ مأجور أجرا واحدا إذا كان حائزا لشروط الاجتهاد. وأما إذا لم يكن حائزا لشروط الاجتهاد فدخل، حتى إذا أصاب يكون مخطئا ويكون آثما، لأنه يعني كما في الحديث قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاضيان في النار الذي يحكم فيخطئ، والقاضي الآخر الذي يصيب ولكن ليس اتفاقا، ليس عن علم. نعم، والذي في الجنة هو الذي يعلم الحق ويحكم به، ويحكم به. نعم، وكذلك المسائل المتعلقة بالعقيدة. ما نقول العقيدة، المسائل، هناك عقيدة ولا سيما عقيدة أهل السنة هي ما أجمع عليه أهل السنة، ما أجمع عليه أهل السنة هذه هي عقيدة أهل السنة. ولكن هناك مسائل متعلقة بالعقيدة وهي اجتهادية، وهذه نسميها مذاهب لا نسميها عقائد، لا نسميها عقائد، هذه مذاهب. والمذاهب هذه المسائل هي مجال للاجتهاد، أيضا المصيب فيها له أجران والمخطئ له أجر واحد، كمسائل الخلاف مثلا بين الأشاعرة والماتريدية، ومسائل الخلاف حتى بين الأشاعرة أنفسهم عندهم في هذه المسائل يعني اختلافات كثيرة، وهذه ليست اختلاف العقيدة، لأن العقيدة هي أمور منصوص عليها نصا قطعيا لا تحتمل التأويل. وأما الذين اختلفوا في هذه المسائل المتعلقة بالعقيدة نقول هذه إما غير منصوص عليها أو النصوص تحتمل لها ظواهر ولها معارضات، ظواهر أخرى تعارضها فاختلفوا فيها. وهذه يعني الخلاف فيها أيضا لا بأس به، والخلاف فيها يعني مثل خلاف في المسائل الفقهية، يعني يمكن أن نخطئ واحد ولكن لا نبدعه. وكذلك كان نظرة أحدهم إلى الآخر، كانت نظرة أحد المذهب إلى الآخر، أو أحد الأشخاص الذي عنده مذهب إلى الشخص الآخر الذي يخالفه في المذهب، كذلك كانت نظرتهم. مثلا الخلاف بينهم وبين المعتزلة، بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، كانوا ينظرون إلى المعتزلة في هذه المسائل نظرة البدعة، يقولون مبتدعة. وأما عندما كانوا يختلفون فيما بينهم ما كان أحد يبدع الآخر، بل كان يخطئه ولا يرى عليه بأسا ولا إثما. من أجل ذلك نحن دائما نقول أهل السنة متفقون في العقيدة ومختلفون في أمرين. الأول في المذاهب. من أجل ذلك نحن لا نقول عقيدة الأشعري، ولا نقول عقيدة الماتريدي، ولا نقول عقيدة الإمام أحمد، لأنه ليس لواحد كل منهم عقيدة خاصة، العقيدة مشتركة فيما بينهم. ولكن نقول مذهب الأشاعرة أو مذهب الإمام الأشعري ومذهب الإمام الماتريدي ومذهب الإمام أحمد إذا كان في المسائل ليس يعني أصل العقيدة، هذه مذاهب. يعني علماء أهل السنة اتفقوا في العقيدة واختلفوا في المذاهب، أي المسائل الاجتهادية المتعلقة بالعقيدة، لا نقول على العقيدة المذاهب يتم. نعم. وكذلك اختلفوا في المناهج، منهج الاستدلال على العقيدة، اختلفوا في منهج الاستدلال على العقيدة. هذا يستدل على العقيدة بالنقل فقط، والأصل النقل هو مأخذ العقيدة ومصدر العقيدة. نعم. ومع ذلك هو يستدل بالنص فقط. وهناك مثلا الأهل هؤلاء الذين يستدلون بالنص فقط ويعتمدون على النص فقط ولا يعيرون إلى العقل بالا كثيرا، ما نقول أصلا، لأن المسلمون كلهم متفقون على أن يعيروا العقل بالا. هؤلاء يسمون أهل الأثر في اصطلاح العلماء الأمة، ولا سيما القدماء منهم هم أهل الأثر، ويقابلهم أهل النظر. أهل النظر هم عقيدة أهل الأثر، ليسوا مختلفين في العقيدة، وهم المتكلمون. أهل النظر هم المتكلمون يعني. ومن أوائلهم من أهل السنة القرانيسي والكرابيسي وابن كلاب والحارث المحاسبي، وثم تبعهم الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. هم ما اختلفوا مع أهل الأثر في العقيدة، ولكن أخذوا عقيدة أهل السنة فدافعوا عنها بالدلائل العقلية، وردوا على المخالفين ودفعوا الشبه عنها بالطرق العقلية. هؤلاء يسمون أهل النظر. وكما ذكرنا سابقا يعني هم رأوا ذلك من واجبهم، لأنهم كانوا يعيشون في عصر يعني هناك فلاسفة وهناك معتزلة كانوا أقوياء، مفهوم؟ وهؤلاء الفلاسفة لا يعترفون بالشرع، والمعتزلة يعترفون بالشرع ولكن يؤولونه على حسب أهوائهم أو على حسب مسلماتهم، وإذا كان آية قرآنية وإذا كان حديثا يردونه. هذا منهجهم. هؤلاء أيضا لا ينفع فيهم كثيرا النص الشرعي، لأنهم إذا كان حديثا يردونه وإذا كان آية يؤولونها على حسب مذهبهم. فماذا بقي؟ أن نرد عليهم بنوع ما هو مقرر عندهم من الدلائل. هذا الذي بقي. فرأى هؤلاء المتكلمون من واجبهم أن يقوموا بهذا الأمر حتى يردوا على هؤلاء ويؤيدوا عقيدة السلف ويؤيدوها بالدلائل العقلية. هذا ماذا حدث؟ اختلف منهج أهل الأثر وأهل النظر في الاستدلال، لكن المستدل عليه واحد. هذا ثراء، ليس هذا يعني موجبا لأن يبدع عدهم الآخر أو ما أضل الله أو حتى يكفر، مفهوم؟ حتى يكفر. اختلف، ما اختلفنا في العقيدة. وعندما ننظر لاحظوا يعني الإمام أحمد رحمه الله كان متشددا في هذا الأمر ويبدع أهل الكلام كلهم ويتجنبهم ويبغضهم ويهجرهم. ومن هؤلاء الحارث المحاسبي من هؤلاء الذي هجرهم، وكان بينهم صداقة. وكذلك الكرابيسي الذي هو تلميذ الإمام الشافعي، والإمام أحمد أيضا تلميذ الإمام الشافعي، كان بينه وبين الإمام أحمد صداقة وكيدة، ولكن عندما يعني صدر منه شيء من الكلام هجره. ولكن عندما نلاحظ لماذا هجره، ما عندما ندقق ما نرى مسألة، ما أنهم اختلفوا في العقيدة، ما انتقد على الحارث المحاسبي ولا على الكرابيسي عقيدة، ما انتقد عليهم عقيدة، فإذا هم متفقون في العقيدة، وإنما اختلفوا في المنهج. فكان الإمام أحمد يرى منهجهم بدعة، لأنه كان يرى عقيدتهم بدعة، لأنهم اختلفوا في العقيدة، وما انتقدهم في عقيدة من علاقات، وإنما انتقد المحاسبي في أمرين، لأن ماذا؟ أنه يشتغل بالتصوف والثاني يشتغل بالكلام. ثم لابد أن ننظر هنا نظرة وسطا ونحكم يعني بالحق، لا نحابي أحدا لأحد على الآخر، وكلهم كانت نياتهم صحيحة ونياتهم طيبة، وكلهم كانوا نيتهم خدمة الإسلام والدفاع عن الإسلام. ما هو النظرة الصحيحة؟ ألا نجعل الإمام أحمد حكما عليهم كما لا نجعلهم حكما على الإمام أحمد، مفهوم؟ كما لا نجعلهم حكما على الإمام أحمد، لا نجعل الإمام أحمد حكما عليهم ونبديعهم بناء على تبديع الإمام أحمد لهم. هو كان له نظرة وكانت له نية، وكانت له نية صحيحة إن شاء الله، وهو مأجور عليها. وهؤلاء أيضا كانت لهم نظرة وكانت لهم نية صحيحة. فهذا كان يرى الواجب عليه أن يفعل هذا، وذاك كان يفعل الواجب عليه أن يفعل كذا. فنحن ننظر إليهم مثل ما ننظر إلى الصحابة، إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نحن الخلاف جرى بين الصحابة، ماذا نقول؟ يعني هذا مصيب وهذا مخطئ، ولا نبدع أحدا ولا نحابي أحدا على أحد. لابد أن، وكذلك نظرتنا إلى الأئمة الموثوقين المقررة إمامتهم كلهم لابد أن يكون نظرتنا إليهم وإلى الخلاف بين الذي وقع بينهم أن تكون نظرتنا هذه. لا نحابي أحد على أحد ولا نجعل أحدا حكما على أحد. وهنا خطأ يقع فيه كثير من الناس. هذا إمام أحمد بعد بدعهم فهم قالوا بدعة، لا، نحن لا، بدعهم هذا رأيه، وهم خالفوه، ما بدعوه، خالفوه وما اعتنوا بتبديعه وكانوا أئمة كبارا. نعم، فهم نراهم أيضا على الحق، ونرى الإمام أحمد أيضا يعني على الحق، ولا نحكم بالبدعة على أحد منهم، لأن ما اختلفوا في العقيدة وإنما اختلفوا في المنهج. ثم استقر منهجهم، منهج علماء النظر استقر، هو الذي استقر في الأمة حتى اليوم، حتى اليوم يعني. وأما منهج أهل الأثر بقي ضعيفا في الأمة، بقي خط ضعيف، ما تعم يعني ما الأمة ما تلقته بالقبول، الجمهور الأمة، وإنما هناك خط ضعيف تلقاه بالقبول هذا المنهج. ويعني لا بأس فيه، إذا لم يختلفوا في العقيدة هذا سار على هذا المنهج، هذا لا بأس به، وذاك سار على المنهج الآخر لا بأس به، ولكن الأمة تلقت المنهج الآخر أهل النظر بالقبول، لأنه رأى الحاجة إلى الدفاع العقلاني عن عقيدة أهل السنة للرد على العقلانيين من الفلاسفة والمعتزلة، كانوا يعني من أجل لذلك الأمة تلقت هذا المنهج بالقبول، جمهور الأمة نقول، جمهور الأمة تلقت هذا المنهج بالقبول. ثم إن هذا المنهج منهج أهل النظر هو منهج محصن، يعني له قواعده وله مقرراته، من أجل ذلك الفرق المخالفة لعقيدة أهل السنة ما استطاعوا أن يخترقوه، ما استطاعوا أن يخترقوه، لأنه منهج محصن، ونشأ فيه آلاف من كبار العلماء، يعني من الأشاعرة والماتريدية، ويعني والذين تقرر لهم القبول في الأمة، وكتبهم التي هي استقرت، وفي كل أنواع العلوم. نعم، وأما المنهج الآخر أو منهج أهل الأثر فهو منهج غير محصن، لا نقول منهج غير صحيح. من أجل ذلك استطاع المجسمة والمشبهة والحشوية يخترقوه ويدخلوا فيه، ويدخلوا فيه. وهذا مثلا كثير يعني، ولا سيما من يسمون بالحنابلة، بالحنابلة يعني كثير دخل يعني في هذا منهم في هذا المنهج كثير باسم أهل الأثر، ولكن هم أهل التجسيم أو أهل التشبيه أو أهل يعني ما البدعة على كل حال. ومن أوائل هؤلاء، لاحظ، من أوائل هؤلاء الذي انتسبوا إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد بريء منه أو منهم، وكما قال العلماء إمامان ابتلاهما الله بأصحابهما وهما منهم بريئان، الإمام جعفر ابتلي بالمجسمة بالرافضة، والإمام أحمد ابتلي بالمجسمة. من أوائل الذين ابتلي بهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى البربهاري. البربهاري كان في عصر الإمام الشافعي، وكان أكبر عمرا من الإمام الشافعي، وكان يقيم في بغداد، وفي طبقات الحنابلة، لاحظوا في طبقات الحنابلة ابن ايش؟ ابن ابي يعلى، عندما يترجم له وهو على مذهبه يقول البربهاري: ما كان يجلس مجلسا الا ويقول ان الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بجنبه على العرش. هذا نص موجود في كتاب طبقات الحنابلة، مفهوم؟ هذا النص موجود، ما كان يجلس مجلسا إلا ويقول هذا الكلام، وهذا الكلام تجسيما، جسم الله وجعل محمد يجلس جنبه. نعم، هذا تجسيما، وإنما يصرح بالتجسيم، لم يقل أقول بالتجسيم، ولكن هو واقعه هو التجسيم، وفسروا المقام المحمود في قوله تعالى عسى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فسروه بهذا الإجلاس، فسروه بهذا الإجلاس، مع أن ابن كثير يقول قد تواترت الأحاديث بأن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، هو الشفاعة العظمى يوم القيامة. يعني المقصود ذاك المنهج منهج مرين، لأنه يقول أثر هؤلاء يعني يمكنهم ظواهر الأثر أن يستدلوا بها، أن يستدلوا بظواهر الأثر على التشبيه والتجسيم وغير ذلك. وهذا كما قال العلماء، ماذا قالوا عن هؤلاء؟ قالوا من العجمة أتوا، لاحظوا اكتبوا هذه الكلمة، قالوا من العجمة أتوا. ما معنى ذلك؟ يعني أن نصوص القرآن كما ذكرنا أمس أو أول أمس كاللغة العربية، كنصوص اللغة العربية لها أساليب، أسلوب الحقيقة وأسلوب المجاز وأسلوب الكناية. فماذا هؤلاء كانوا فيهم عجمة؟ لاحظوا البربهاري حظت عندما تنظر إلى هذه النسبة، هذه النسبة فيه عجمة، في علم ما كان عربيا. ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أتانا من المشرق رأيان خبيثان. من المشرق، المشرق كان عجما، الفرس والترك مفهوم أو الكرد، ولكن الكرد ما كانوا تماما في المشرق. نعم، أتانا من المشرق رأيان خبيثان، جهم معطل وسليمان المقاتل مقاتل مجسم. من المشرق أتى، من المشرق من العجمة. فماذا فعلوا هؤلاء؟ حملوا النصوص التي هي مجاز أو كناية على الحقيقة. فإذا عملت على الحقيقة أتى التجسيم وأتى التشبيه، أتى التشبيه وأتى التجسيم. مع أن الفهم الصحيح للكتاب ما هو؟ أن نفهم الحقيقة منه حقيقة، والمجاز مجازا، والكناية كناية. كما أن حمل كله على المجاز تحريف، تحريف لكتاب كلام الله تعالى وإلحاد في أسماء الله وصفاته، كذلك حمله كله على الحقيقة، حمل كله على الحقيقة أيضا، أيضا تحريف لكتاب الله وإلحاد في أسماء الله وصفاته. هذا هو العجمة الذين أتوا من جانبها من قبلها، والمجسمة كلهم والمشبهة والمجسمة كلهم أتوا من العجمة، مثل مقاتل، مقاتل بن سليمان، كلهم من العجمة أتوا. والصحابة كانوا يفهمون الحقيقة حقيقة والمجاز مجازا والكناية كناية، لأنه كانوا عربا أقحاحا. وهذه القرآن هو محشوم بالمجاز والكناية والتشبيهات والتمثيلات، وهذه أحد أسباب علو القرآن، علو طبقة القرآن في البلاغة، أحد أسبابها ما فيه ما اشتمل عليه من المجازات والكنايات. ولا يوجد في العالم لغة ليس فيها مجاز ولا كناية، ولذا فرضنا لغة ليس فيها مجاز وكناية كانت أحط لغة من في اللغات، ولكن لا توجد. فالقرآن أحد أسباب علو طبقته وعجازه ما اشتمل عليه من المجازات والكنايات والتشبيهات والتمثيلات. نعم، واتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة، وأن الكناية أبلغ من التصريح. كذلك اتفقوا على أن المجاز المركب الذي يسمى بالاستعارة التمثيلية، وبدأنا في درسه ما انتهينا منه، غدا نستمر فيه في شرح العصام على الفريدة، هذا هو أعلى طبقات البلاغة من المجاز، هو المجاز المركب. والنص والمحققون من العلماء حملوا الآيات التي تسمى بآيات الصفات على التمثيل والمجاز والاستعارة التمثيلية، حمله عليه عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة، ونقلها عنه صاحب الكشاف الزمخشري وارتضاه، ونقله عنه التفتازاني وغيره، وتقرر قبول هذا عند المحققين أن هذه النصوص من باب التمثيلات والاستعارة التمثيلية التي أعلى طبقات البلاغة. فحمل كلام الله تعالى على هذا هو حمل له على ما هو أعلى طبقة في البلاغة، وهذا ما ينزعج منه طائفة من إخواننا المسلمين عندما يقولون أن التأويل يعدونه تحريفا. التأويل هو حمل على المجاز وعلى التمثيل الذي هو أعلى طبقات البلاغة، والذي هو فهمه العرب الأقحاح. وأنت أيها المعارض أيضا نفسك تفهم من كثير منها المعاني المجازية. عندما نقول تبارك الذي بيده الملك لا يفهم العربي الآن إلا أن معنى أن له السلطة المطلقة، لا يفهم أن له يدا. تقول البلد بيد فلان، هذا ما معناه؟ هل معنى أن له يد؟ بل معناه أن له السلطة في البلد، وكذلك بيده الملك، هذا تمثيل، استعارة تمثيلية. تمثيلية هي حمل الكلام كله بجملته على المجاز، وهذا أعلى طبقات البلاغة الذي يقولونه، وهو مثار فرسان البلاغة. يعني الاستعارة التمثيلية هي ميدان فرسان البلاغة، هو هذا يتسابقون في هذا، لا يتسابقون في الاستعارة في المفرد، وإنما يتسابقون في الاستعارة التمثيلية. ونكتفي من هذا الدرس بهذا القدر، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.